ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل باب نار. فضل يعني في شيء فننتظر الأخوة أو في واحد أي عنده أي سؤال. مرحبا، تفضل. الشيخ الله تبارك وتعالى هي محصورة في التوحيد أم لا؟ ولا ورد فيها 101 في رواية أخرى كأنها غير محصورة، فالنظر فالغالب أن 99 ويزاد وينقص عليها بحسب الأدلة الواردة في ذلك. يعني هي لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، وأما الأسماء غير ذلك فهي يعني كما تعلم يعني من النص الصريح صحيح في هذا ايش؟ انا اسالك بكل اسم سميت به، علمت احد من خلق انزلت الكتاب او استعثرت به في علم الغيب عنك، ايش فيه دلاله هذا؟ هو هذا هو قال لله 99 من احصاها دخل الجنه، فليس حصرا في 99، يعني هذه 99 من احصاها دخل الجنه، اما ليس الاسماء محصوره في ذلك. الظاهر من خلال من النص، النص الاول والنص الثاني هذا الامر يبين انه اكثر الامر اكثر من ذلك. يعني عمل بهذا، علمها وعمل المقتضى، هذا تم علمها يعني المقتضى. نعم تفضل. ها تمام الحمد لله. قال عز وجل او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ما هو الرابط هنا؟ عدم البلوغ، يعني الدخول الأجنبي على المرأة الصغير يبقى سن الفارق هو البلوغ الأصل فيه، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم مات فليستأذن بالدخول. فإذا فيه هذا الشاب لم يظهروا أي لم يتطلعوا، ظاهر من الآية أنهم لم يتطلعوا عورات النساء، ومن كانت له مثل ذلك فيمنع لو كان أقل ذلك سنة كما تعلم أنت. قال المولى عز وجل بالنسبة للرجال غير الإربة من الرجال، معنى غير الإربة الذي ليس لهم حاجة في النساء يدخلون عليه، فلما قال ذاك المخنث عليك بفلانة، الأصل فيه كان يدخل النساء ولما يدخل النساء قالوا عليك بفلانة فإن تقبلوا وتدبر، تقبلوا بأربعة تقبلوا بأربعة وتدبروا بثمانية، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه خارج المدينة، مع أنه النص ماذا يشمله، فدخوله على النساء ابتداء النص يشمله، واضح النص يشمله في الدخول ودخل، لكن لما أصبحت نظرته للنساء فيها ما فيها هنا جاء النص بذلك، فكذلك واضح حال الذين لم يظهروا على شيء لم يتطلعوا إليه وغير ذلك. يميز في سن مبكر يقول كلامها، ما معنى يميز انتظار؟ يعني يقول كلامها الوالدين تعمل يدخل في سن بلوغ المعتاد على شوف الأصل هو البلوغ، بس أنت الآن إشكاليتك فين؟ على الدخول على في العورات. كيف هل سن البلوغ حدود سن معين؟ كيف سن البلوغ معين؟ سن العلم البلوغ هو البلوغ، ما عنده سن معين، البلوغ هو البلوغ ما عنده سن البغي، لأنه يختلف من شخص إلى آخر كما هو عند الرجال عند النساء، ففيه من يجعل ذلك بالإنزال أي بالمني، في من يجعل ذلك بإنبات الشعر بحسب أهل العلم في ذلك، فهمت؟ فهذا هو البلوغ يختلف تفاوت في الناس في البلوغ، ففيه من يبلغ في سن مبكر وفيه من يبلغ سن مؤخر، ما فيش طابق يعني، لكن الغالب معروف كما قال لها تحيضي في أيام الله 6 و7، يعني في تعود إلى ماثلاتها من هم على شاكلاتها مقاربين لها في العائلة في الأشياء، هذا البلوغ يظهر من هذا الأمور هذا والله أعلم. شيخ بالنسبة لأسماء الله الحسنى ما هو الضابط، كيف نضبطها من النصوص؟ مثلا عندنا في الحديث إن الله هو الطبيب، إن الله هو المسعر مثلا، ما هذا الآن يبقى الآن أن الله هو المسعر أن الله هو الطبيب وغير هذا، من خلال التعامل والنظر في النصوص ينظر هل هذا المقصود به اسم، وإنما المقصود به أنه هو الذي يفعل بهذه الأمور، فما جاءت الله الله نور السماوات والأرض، فهنا اختلف أهل العلم في هذه الكلمة في شرحها، المقصود به أنه اسمه النور أو هو منورها، فكل بحسب السياق والسباق حدد المعنى المقصود من النص. فيه من قال أن الله نور السماوات والأرض أي منورها، وفيه من قال اسمه النور يعني. فبحسب السياق والسباق يتحدد المعنى المقصود في ذلك، وهل هو اسم أو لا بما يترجح للمشاهد في ذلك، والله أعلم. أن التشهد الأول فيه ما قصه النبي هو الدعاء لفرد التحيات ومع صلاة النبي، هذا الوارد، هذا الوارد، هذا الوارد من النصوص. إذا أثر الإمام هذا شيء آخر، هذا كان شغلك بعنده لعارض فأمر آخر. أما تكلم أنا هو قال لي الدعاء وأراد حكم آخر، هل الإنسان يعني يدعو أم لا؟ هكذا حبيت أنت ولنا وش العارض؟ ولهذا أغلقت أنا الباب. فهمت من كلامي، فهمت من كلامي هذا أن يقصد بها أن للإنسان أن يفعل ذلك، ليس له أن يفعل ذلك إلا إذا جاء مال عارض، لأن الأصل في أن صلوا كما رأيتموني أصلي، وما دام أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هي صلاة النبي وإضافتها في التشهد الأول فيها خلاف بين مال بين أهل العلم، نهيك عن شيء آخر زيادة على ذلك. وهذه أمور هذه كلها يرجع فيها إلى الهدي النبوي في ذلك وإلى النصوص وجمعها بهذا المضمار ليتبين الأمر بوضوح في تلك المسألة وفي غيرها من المسائل. نعم. تحريك الإصبع للتشهد مرت علي رسالة من صاحبها أن القول فيها يعني شاذ تحريك الإصبع، قال بمخالفة 14 راويا قال ومعظمهم أئمة خالفوا ذلك. هذا قضية يعني قضية الشذوذ وزيادة الثقة هو من أصعب مباحث علم الحديث، يعني قضية الشذوذ وزيادة الثقة، لأن هي داخلة كلها داخل زيادة الثقة ومن ثم يجي الشذوذ، يعني هي من أصعب المباحث في علم الحديث في حد ذاته. وهذه أمور مرجعها يعني كلها إلى الطرق جمعها، وخاصة المعاني التي هي في النص، ومعروف أهل العلم وعليكم السلام وعليكم السلام يفرقون هذا الجزئيات يعني، ولو أن من المعاصرين من حاول أن يلبس الأمر ولا يجعل ذلك أصلا وجعله عند المتأخرين، وإنما ذلك لحصره كلمة المخالفة في معنى مقصود هو قصده يعني. واضح؟ فالآن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تحديده هذه القضية قضية الشذوذ قال ليس شذوذ أن يروي الثقة ما لم يروي الثقات، وإنما الشذوذ أن يخالف ثقة ثقات، ولو أن الميلباري ومن كان على شاكلته أطالوا قالوا هذا اشتراط المخالفة، هذا من القيود التي اشترطها المتأخرون. تعرف عندك هذا الشافعي أحد أوجه من إيش هو الآن الفايدة أن الشافعي ذكره موتوا بغيركم وهو من المتقدمين، قال هذا أحد من إيش هذا الإمام الشافعي حدد الشذوذ بإطلاقه، كيف تقول بأحد؟ هل الشافعي قال هذا حد وجه من وجوه الشذوذ؟ قال هذا الشافعي؟ لا يا شيخ، يعني لا أصيل يعني صعب. أنا لا أدري شيخ. أنت لا تدري من خلال النص ليس الشذوذ. قال الشيخ قال. لا اسمع مني، ليس الشذوذ، ليس نكرة والشذوذ بالإثلاء، أو دعنا من ليس الشذوذ بالإثلاء العادية استغراق الجنس وهي العموم، أن يخالف أن يروي ثقة ما لم يروي ثقات، وإنما الشذوذ أن يخالف ثقة ثقات. هذا الشيخ قال على أحدين فذكر ما بينا ما شاء الله ذكر هذا الوجه في تعريف الشذوذ أو في هذا الوجه فقط. معليش لا ذكر في هذا الوجه، معليش كان في موطن ليبين أن هذا ليس بشذوذ، ما يهمني شيء، يهمني أنه كان يتكلم عن الشذوذ. طيب جدا جدا جدا، إذا قصد الشذوذ بإطلاقه واشترط المخالفة، الإشكالية ليش قلت لك أنا وهذا ما بدلي من بعد سؤالك. معليش ما يهمني، خليني نمشي شوية أصبر علي، بمجرد السؤال عرفته يعني حامل فكر شوية هكذا، ولهذا تقصدت كلام الشافعي. اسمع يا أخانا، كلمة المخالفة التي قصدها الشافعي ليس المخالفة القصد الميلباري، هي أوسع من ذلك. اسمع ليش يهمني، اللي يهمني أنه مخالفة، هم المخالفة حصرها في ماذا؟ مخالفة المتن للمتن. لا ليس ذاك، المخالفة هي أوسع من ذلك. فهمت؟ اسم كلمة المخالفة هي أوسع من حصرها في مخالفة متن لمتن. أعطيني شيخ أحد معاني المخالفة. ها؟ تسلم بعدها؟ لا أعطيني وقولي ما أدري تسلم بعدها أم لا. إذا سلمت نعطيك المثال، ما سلمت ما يحتاج نحكي من الآن نحب. ما زلت قلت لك إذا تبين لك وجه مخالفة ليس على قصدك أنت، تسلم أم لا تسلم؟ لا ها قلت لك إذا بينت لك النوع من المخالفة من غير ما تقصد أنت تسلم هذا المخالفة لا ما تسلم، أن ما قصد الشافعي أوسع مما تظن أنت وميلي بارين فعل. ما ليش يهمني إيش يهمني هم أصحاب الفكر هذا. لا شيخ هذا يعني تكلم يعني كلام متين يعني. ما حتى نرى هذا اللي نقول فيه كلام متين كذا يعني، والإمام الشافعي قال كذا متين، وابن حجر تابعه لأنه كلام متين، والسيوطي تابعه لأنه كان كذا، وابن الصلاح تابعه لأنه كلام متين، والجماعة يقولوا كلام متين. شوفنا أعطيك أنا عمليا أعطيك عملية سلامة. إيش رأيك في قصة ذي اليدين؟ قصة ذي اليدين كان حديث واحد ما كانش 20,000 حديث اليدين. لا أنه التطبيق العملي في زمان النبي هذا ما جابهاش حتى واحد قبل لعله، لهذا قلت انت حيث ماذا تعرف قصة اليدين ما تفهمش. طيب وين الشذوذ؟ لأنه ذكر شيئا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذوا عنه حتى ذكره. وش معنى هذا؟ أين المخالفة؟ هو أكبر اسكت اسكت انت دعه هو يتكلم. احنا لو لم يوافقان يعني أين المخالفة؟ دق تعطيني انت أين المخالفة؟ أنا أعطيتك مفهومها المخالفة مفهومها الواسع، أعطيت هذا الدق الآن لأبين لك أن المخالفة ليس كما تقصده أنت في العبارات وإنما هي أوسع من ذلك. شوف المثال هذا، لو لم يوافق الصحابة باليدين أكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بقوله؟ لا يأخذه. شوف لو نزل هذا على حديث زائد دعني يعني لا تجعل هذا من هذا وذاك من ذاك. أنا حبيت أن أقول لك أن الشذوذ عنده خاصية وهو المخالفة، والمخالفة هو بسكوت الصحابة الجهابرة المقربين من الرسول وكلام ذي اليدين. النبي ما قبل قوله لأنه خالف بالسكوت وسماه مخالف النبي، ليس في العبارة ولا في اللفظ، لما سكتوا ولم يتكلموا جعله مخالفا. دليل أن المخالفة ليس بحصرها في المتن. إيه أنا حبيت أبين لك أن كلام الشافعي ليس المقصود به في هذه الجزئية وإنما أوسع من ذلك. أنصر قول من؟ لا لا لا أنا أنصر قول الشافعي. أنا المخالفة مطلقة قلت لك أنا هذه عددتها لك أنها مخالفة كما قصدها الإمام الشافعي. حبيت أن أقول لك المخالفة ليس في المتن فقط، هي أوسع من ذلك. هنا سكت وهنا تكلم مخالفة أم لا؟ شافعي دخل مخالفة، ما حصر المخالفة في المثال، لأن الذي حصر المخالفة في المثال هو الذي أخطأ في فهم كلام الشافعي. ليش قلت لك أن الإشكالية تاعهم لما الإمام الشافعي قال بالمخالفة وهما جعلوا أن المخالفة هي من وضع المتأخرين ليس من وضع المتقدمين، هكذا قالوا ولا لا؟ قلت لك هذا خطأ، المخالفة أول ما نطق بها الإمام الشافعي وهي أوسع مما هم يظنون، هي أوسع من ذلك. المخالفة الثانية أقولها لك وكذلك عمليا تطبيق العملي لمنهج الحديث، عمر رضي الله تعالى وارضاه قبل قول أبي موسى في الاستئذان ثلاثة؟ لماذا؟ يعني الجواب أخف عنك. هذا طيب جدا يعني، أنا أردت أن أبين لك ما دام أخفت عني إذا عندك معرفة بهذه القضية هذه حتى لا تروح بعيد. يعني حبينا نقوله أن عمر يكثر الدخول على الرسول وذاك قليل الدخول على الرسول، فلما روى الرواية قالوا أنا ملازم للشيخ وأنت قد خالفتني في هذا وأنا أولى بروايتها. إذا الشافعي يقصد بالمخالفة أوسع من ذلك. هذه أحد القرائن التي جعلت عمر رضي الله عنه يرد كلام يعني يرد كلام حبيبي. ما فيش إشكالية. لم يقع، لأنه بالنسبة لنا هنا ليست هناك مخالفة بينهم وبينه. يعني شيخ مثال يعني لو أن راوية مغمور أتى برواية عن أبي نعيم ولم يأتي بها الكمار كالثوري ولا غيره. هذه الرواية اللي أنت الآن إشكالية تأك أنه جعلت فيها مخالفة. لا أنا ما كانش له مخالفة، قلت الشيخ ذكر رواية لم يذكرها. هذا من باب أولى، لكن هذه الرواية اللي تذكر فيها تعزائدة ليست فيها لم يرويها غيره، هي كان توافق. لا هو كان توافق ولهذا أخذ بها أئمة. معليش أنا نتكلم على قضية التحريك الآن. أخذ بها جهابذة من أهل العلم من هم أهل أصل الحديث، إمام أحمد إمام مالك، وهم من هم معنى ذلك لو جينا نحاول نطبقوا المنهج العلمي لازم تسلم المتقدمين. مالك هذا ما نحفرش باللي يعني اخذ بها قلت يعني احدهم اسم مالك يقول بها والله يعني فرحني اللي جبت لي ما فيش مشكله. انا حتى انا اللي من كلام اهل العلم اذكر هذا لكن اقول الامام احمد كذلك فيه من اخذ بهذا الحديث وهو التحريك. ولعلي نبحث عن معمر هذا ولو تمر فينا اشياء هكذا نبحث عنها. لكن في الساعه الحاضره عندنا لما اخذ وعندنا من هذا ما دام هذا بهذه الصوره هذه دليل على ان هذه المساله الحديثيه فيه من قال بها من المتقدمين واخذ بها المتقدمين. لا حبيت نقول لك يعني حتى الان يجي ينكر يقول الا زائده فقط ممكن المتقدم المتاخر كان اولى به اخذ قول مالك ان صح عنه احمد هو هذا قال المشكله يعني لم يصح عن مالك ولا احمد ما هذا لم يصح تحتاج البحث ما نقدر شيء ولا احفظ يعني ما هذا ما احفظ وهذا يحتاج الى منا الى بحثين. انا ما الان الساعه الحاضره يحتاج مني الى تاكيد هذا الامر هذا لاني هذا انا ناقل الساعه الحاضره على الشيخ ناصر رحمه الله تعالى من المتكلمين في الجزئيه ونسب ذلك الامام احمد بن حنبل الامام مالك يعني في الجزئيه بحد ذاته فتحتاج منا اعاده بحث التركيب. فاذا وجد من هؤلاء قالوا بذلك فهذه الاشكاليه حتى نقول لماذا قلت لك الان الاشكاليه وين راهي؟ هو انه اولئك مع هذا الراوي ما حصل مخالفه بينهم قالوا يشيروا والشيخ ناصر قال اذا كان تحريكا شديدا فهي اشاره اعمل من ناحية اللغوية عندما قال فأشار إليهم أن يجلسوا فجمع بين الإشارة والجلوس أو أشار واجلسوا معناتها فيها تحريك. شيخ قالوا إذا بعد ما أثبتوا الرواية تكلفوا في إيجاد لها يعني مخرج. كيف أشان؟ قال إذا بعد ما أثبتوا يعني هذا الرواية لا هو كين هو مش بعد ما أثبتوا هو لازم في لازم قضية البحث العلمي قبل لما نجيب الرواية الأولى والرواية الثانية ونحاول أن ننظر في ألفاظ ليش نقول دائما بدل فيها القضايا هذه الحديثية والقضايا في المعاني ألفاظ الحديث غيرها هذه يجب فيها الرجوع الى تعامل الشرع في مثل هذا قبل القول بقولنا. احنا نقول نزلنا في نازلين في ليس في المشتبه هذا زائده ماذا فعل بها عندي؟ قال حرة كان يحرق يدعو بها ايش يحرق يدعو بها خلاص الشيخ لما نصححها نقول ايه عندما نصححها عند هو الان هذا الان انت حصلت بالنسبة اليك ابتداء انها مخالفة للاخرين ولا نعم ايه طيب الاشكالية فيك انت الان انت رد ضعفت على اساس تقول لي ليش احنا نروح الاول ايه انا وغيري صححنا انا غيري صححنا فزودنا وجدنا على المخرج لا شيخ قالوا هما احد يعني احد الاشياء التي جعلتهم يصححون هذه الروايه انهم اخذوا يعني يعضدونها باشياء خارج عن علم الحديث اصلا اللي هي انه لا ماشي يعضدونها ها لا حتى أنا أبين لك أن المخالفة ليس على ذيقها بل هي على سعتها كما بينت لك من قبل. إذن لما أصبح في الشرع مخرجا أن الإشارة والتحريك لا يتنافيان فأصبح كل منهما ماشي في مصب واحد فهذا يفتح علينا باب أن أي رواية ضعيفة خلاص ثبت ضعفها وكانت يعني لما يشهدوا لها رح نصححها شيخ فقط لمجرد أني اجتهدت ما هوش مجرد ايه انت عندك ماكيش اشكاليه شيخ انا ثبت ضعفها شيخ مش يعني مش في مصاف هؤلاء ماشي مشكله هل تحتك الان اشكاليه ماهيش هي في حد ذاتها مش اشكاليه في زائده في غيره في التعارض ام لا؟ احنا متى جت اشكاليه؟ لما جعلنا هناك تعارض بينهما هذاك الوقت ضعفنا قلنا بالشذوذ هذه الاشكاليه في البدايه. اما الثاني ابتداء يقول هو لا تعارض بينهما فلا نحتاج الى رد هذه الروايه ولا في معارضه بالروايات الاخرى هذه مثلا وين رايح؟ لا تعارض ولكن هذا ضعيف ها؟ ضعيف لا زائده روايته ضعيفه؟ ضعيفه ما الذي لا لا لا لا يحسن حديثه؟ لا يحسن حديثه اعلاها قرينا انه لو خالف واحد اثنين ثلاثه حتى لو شيخ ذكرني نتوقف عن الحديث السؤال المطروح الاصل في زائده حديثه في اي المراتب بدون تعارض مع غيره مخالفه لغيره حديثه يقبل ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شفت الاشكاليه تاعك الاشكاليه تاعك انك بالبدايه قلت لي ضعيف هو قال ثبت ضعفها على هذيك اللي حبيت نسال يا شيخ انت قلت ثبت ضعفها انا قلت لك ثبت ضعفها بعد ما نظرت انا حبيت نقول لك في البدايه حبيت نقول لك في الاشكاليه تاعك في البدايه انك انت جعلت بينهما تعارض شيخ قال لو كان مثلا هذا زائد لو كان في مقام الزهري ولا هذا الائمه الكبار لا يعني صعب ان ترد روايته من قال الشيخ هو يعني ثقه اي ثقه مرتبة. لا إشكال في ذلك، لا ترد رواية ثقة مهما كان لمجرد. ليس في مصاف. ما أنا مش ينفي أنا في من رده وضعفه. مش أقول أنا نتكلم من ناحية الآن الحديثية كما هو ما أنت متعرف عليه. يعني أنا حبيت أقول لك ابتداء ونكلمك أن زائدة روايته ماذا تقبل. إذا ما دام روايته تقبل الآن ننتقل إلى طور ثاني. لا لا تستثني، لا تستثني، لا تستثني ابتداء. جزاك الله خير. من الأمور المسلمة عند علماء الحديث أن الثقة إذا ثبتت عدالته تقبل روايته ابتداء إلا إذا طرأ عليها عارض. هذا باتفاق أهل الحديث، وقد نص على ذلك ابن عبد البر في مقدمة كتابه التمهيد، وهذا معروف في متفق. إيه متفق، قد نص على ذلك. لا يعني لا نترك رواية الثقة لمجرد احتمال. قول أنت في عمر بن الخطاب مع فاطمة بنت قيس، قال لا ندع كتاب الله لحديث امرأة لا ندري أحفظ أم نسيت. قال الشوكاني لو فتحنا هذا الباب لما بقي حديث صحيح لا ندري. نفس الإشكالية يتطرق إليها كذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في حديث فاطمة في حديث ابن أبي ذئب، فعدها واحدة لما طلق عبد الله بن عمر زوجته، فتفرد ابن بيذئب من غير الرواة كلهم، قال فعدها واحدة. فقال كيف ندعو الروايات الأخرى لكلام ابن أبي ذئب لا ندري أحفظ أم نسي. ولهذا هنا تأتي القاعدة، وهي ليس لمجرد الاحتمال نرد رواية الثقة، الأصل قبول رواية الثقة حتى يأتي ما يجعل نتركها. وعلى هذا الأساس في علم مصطلح الحديث أنا كنت أقول للطلبة صحة الإسناد تستلزم صحة المتن إلا إذا طرأ، لكما يقولون هم يؤصلون. وهذا المنهج سار عليه أهل الحديث في بداية جمع النصوص على هذا المنهج، متى وصل له الحديث صححه وعمل بمقتضاه لأن الإسناد قد صح ولم يصل له خلاف ذلك من النسوخ لضعف بها. ولهذا قلنا صحة الإسناد تستلزم صحة المتن ابتداء يعني، فلا نخرج على هذا الأصل العلمي حتى تأتينا أشياء أخرى خارجية نطرق بها هذه الصحة للإسناد. واضح الحين؟ وهذا ولهذا أكدنا هذا المعنى في تعريف الصحيح، قلنا اشتراط عدم الشذوذ في الصحيح لذاته خطأ، اشتراط لا وجه له بوجه من الوجوه. لماذا؟ لأنه صحيح لذاته. ما معنى لذاته؟ أي بإسناده الوحيد الغريب الفرد. فكيف نشترط فيه ماذا؟ الشذوذ. لا يشترط الشذوذ إلا بماذا؟ بتعدد الطرق. إذن هذه قضايا علمية دقيقة، مو هكذا فقط نتكلم في هذا. فإذا سرنا على هذا المنهج وهذه الكلية هذه، إحنا عندنا لما كان زائدة ممن تقبل روايته فكذلك ليس من السهل رد الرواية الزائدة هكذا لمجرد ظهور مخالفة عامة. فبالنظر إلى الآن إلى تعامل الشرع ومعاملات الشرع، الأصل فيها من متعارف عليها عند جميع علماء سواء أحاديث أو علماء الأصول أن الجمع أولى ماذا؟ من الترجيح، أن قبول رواية الثقة أولى ماذا؟ من ردها. إذن هذه القواعد اللي هي مسلمات عندنا في علم الحديث وفي علم الأصول، كيف احنا نجي ونجد مخرجا من عبارات الشارع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تعامله صلى الله عليه وسلم بأن الإشارة والتحريك لا يتنافيان في مصطلح الشرعي؟ فالأصل قبول هذه الزيادة من هذا الثقة ولو غيره لم يروها، وإنما روى الإشارة ولم يروي ذاك التحريك البسيط الذي لا يعد إشارة في حد ذاتها. إذن على هذا الأساس سرنا هذا المسير، وفي نهاية المطاف تعلم علما يقينا ولكل وجهة موليها فسبق الخير. يعني أنا أتكلم لك من ناحية الحديثية على العموم، من ناحية التقعيدة، لأن هذا المتكلم عندما يتكلم بدون هذه المعطيات هذه شغل يضيق عليك تنفس. لكن لما أنت تأتيه وتعطيه هذه المعطيات الشرعية الواسعة وهذه النظرة، شو يعني أنا علاش قلت لك بالبداية فطنت لما قلت الشافعي، أنت قلت الشافعي قصد ذلك في جزئية محددة في ذلك محدد على أن باش يبقى المتقدمون وفكر المتقدمين الآخرين ثابتة. قلت لك هذا خطأ وهذا خطر. الإمام الشافعي كان في موطن الكلام على جزئية بعد ما كان يتكلم عن جزئية قاعدة ليس الشذوذ، ما هو يتكلم عن جزئية. لو كان هذا كان يقول هذا ليس بشاذ يمشي، أنا أقول هو في مرتين مفرد كلام عن اشتياقات ولا لا، هذا النص ليس بشاذ. أنا أقول خلاص هذا من أعمل عموم كلام الشافعي هنا ماذا فعل؟ أخطأ. لكن الشافعي بعد ما قلت أنت هو في ذلك المسألة وجاء ليقعد قاعدة ليس الشذوذ أن يروي الثقة ما لم يروي الثقة، وإنما الشذوذ أن يخالف الثقة ثقة. هنا ما أصبح وجه للاستدلال بكلام الشافعي على حصر هذا الكلام في تلك الجزئية لوحدها، وإلا رمة أهل الحديث المتقدمين لسار الذهبي بن حجر العسقلاني سرع على هذه الناس كلهم لم يفهموا إلا هذا المتأخرون لجاءوا حصروا كلام الشافعي في ذاك الحصر بحد ذاته، يعني حتى من الناحية الشذوذية هم كذبوا. حتى من الناحية العلمية لما نجي ننظر للشذوذ، لما نجي ننظر هذه الجزئية في حد ذاتها كلام الشافعي، لما ننظر جهابية أهل الحديث من أول من بدأوا وهم يذكرون في الشذوذ تعريف الشافعي، تعريف الشافعي جيل عن جيل تتقبل من أول من ألف متطالع كلهم يقول هذا، حتى السلام عليكم يجي واحد متأخر قلنا أهدأتم فهم الشافعي. قال السلام أنت الآن من قضية والله الآن على قلتك هذه القضايا العلمية حقيقة سمني مني شيء مليحة ما دخلتش مجال التصحيح والتصحيح، يعني لحد الآن ما دخلت مع المعنى ليس لي قولوا احنا دخول بقوة في هذا المجال انتهى التصحيح والتعظيم الأسانيد، لأن في قلبنا هنا لا يسوق ولا لا يسمح لك لا مخطوطات ولا أي شيء كان مما يشعرك لذلك، لكن بالنظر إلى هذا الكلام بالنظر إلى تعامل أهل العلم في مثل هذه القضايا هذه جعلتني أجزم بما أقول، يعني من ناحية وخاصة بعدما حاولت ما استطعت ذلك سبيلا في حياتي العلمية يعني حاول كل ما وجدت سبيلا للوصول بالعلم إلى أبعد ما يكون عصر النبي هو أولى من غيره، لأن تطبيق هذا العلم هذا كان أول تطبيق في الشام في على عصره صلى الله عليه وسلم، يعني القواعد الأولى وهذا نقول هذا الطلبة في يكون درس مصاحب السنة الأولى نقول من القواعد الأولى هذا العلم وضعت على زمان من؟ على زمان النبي زمان التشريع، لكن جزئياتها بعدها بعد درس تطور. كنا إذا قيل لنا قال صدرناه بأسماعنا وصف، ما معنى هذا؟ قبول رواية الثقة مطلقا بدون أي شيء كان، هذا من عباس بدون التفات قبول رواية الثقة مطلقا. لما ركب الناس استعمى والضلول أمور ماذا؟ تغيرت. هنا أصبح البحث عن ماذا؟ عن حال الرجال، يعني قال زمان الأول لن يكون هناك مجال للبحث عن حال الرجال لأن المتمكن يخشى الله يخاف الله، لما تغيرت الأمور يعني أنا عندي القواعد الأولى وضعت ثمتها، ولهذا جئت بحديث بقصة عمر وهي في الشذوذ واضحة بينة وخفة النبي صلى الله عليه وسلم على اليدين وهي واضحة في الشذوذ، ومع ذلك هذا تعامل عملي من النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل عملي من عمر الخطاب رضي الله عنه على أن المخالفة هي أوسع مما يظنها غيرهم من المنبر، مجرد أن طالب ملازم للرسول قالوا أنا ملازم لشيخي معلش لا قد يكون علاقة من ناحية فكرية يعني قد يعلق بكامل شيء هذا هو اللي يخشى هو هذا أن يعلق بفكرك مع أفكاره وطرها أنها قوية وغير ذلك ما تمشي معه إلى بعد ما يكون يعني، وأنا هذا الذي أردت أن أبينه يعني هذا الشيء واضح له؟ نعم يعني هذه الأمور هذه حقيقة حساسة وسبق لي أني جالست بعض الجماعة مثل هذا واحد نذكر قديما والآن تخلى مع لزيارة هذه من وادي الرمان يعني من إخوة القدماء اللي كانوا من طلبتي يعني وحصلوا بعض المشاكل ثم كذلك هو حمل شوية فكر الميري داري وبدأ يشيع فيه، فلما وقع بين يدي وبدأ يتكلم مع المخالفة قلت له أنت فهم الميري داري المخالف فهم خاطئ وفهمه لكلام الشافعي فهم خاطئ، وعلى من جراء ذلك الفهم الخاطئ ولا هو ماذا فعل؟ هذا كما نقوله دائما الآن في الطلبة شكون نقول على نص الذي صلى الله عليه وسلم شكون نقول على الأسئلة التي هذه مرة شكون الإشكاليات التي يعيشها طلبة علم قديم ولا واحد منهم كذلك ينظر إلى يعني جعل شرح العالم لحديث النبي هو هو المعنى الذي أراده النبي ثم يكافر ناس عليه، هذه الإشكالية ونراه الآن هو جعل للشافعي في دماغه معنى فأصبح بعد ذلك يحور كلام الشافعي ويخالف يم جهابنا من أول من وضع أصول الحديث وهذا العلم وكتب وهم على تعريف الشافعي في ذلك أو تعريف الخليل وتعريف فلان وهم يسيرون على هذه الناس، يجي واحد الآن من المتأخرين يقول هؤلاء أساء كلام الشافعي وفهم الشافعي. الشافعي يريد بهذا شيء مخصوص في موضع مخصوص. قل يا راجل اتق الله، لو كان الأمر كذلك لقال هذا شاذ أو هذا غير صحيح، وإنما بعدما ذكر تلك الجزئية ذهب إلى يؤصل تأصيلا عاما للشذوذ. ليس الشذوذ أن يروي الثقة، ما لن يروي الثقة، وإنما الشذوذ أن يخالف الثقة، يعني ليس في موطن التحسر في هذه الجزئية. إذا هذه الأمور لو لم يكن، إذا ما كان طالب علم على دراية بهذه الجزئية هذه يلبس عليها ابتداء على ناس، لأنه يقول ما شاء الله متقدمين متأخرين. ولهذا الشيخ ناصر لم يخسر على هذه الجماعة كلها إلا كلمة واحدة، عندما قال له فلان وفلان قال بدعة وجاء رايح، ما أطال الكلام بوجه من الوجوه. المتقدمين يشتبعون على كلمة يعني تضعيف مثلا الحديث، فلا يحق للمتأخرين القول بخلاف الإجماع. اسمحني قلت الشيخ الإجماع. لا اسمحني. إيش عن الإجماع؟ شنو صار؟ اجتمعوا على تصحيح الرواية. اجتمعوا على تصحيح الرواية. لا شيخ أصل الله كيف تلزده وتحسن. اجتمعوا اجتمعوا وثاني قال اجتمع. لا الشيخ أصل الله ماشي. هذه حاجة. هذه حاجة. مش متأيديش بألفاظ، ممكن نخطأ في لا يهمني يهمني معليش نصحح ألفاظ يعني صح حاجة. إما أنهم يتفقون على تصحيح الرواية فلا يعلم لهم مخالف ذلك. إما أنهم يتفقون على تصحيح الرواية فلا يعلم لهم مخالف ذلك، وإما العكس أي يجتمعون على تصحيح الرواية ولم يعلم لهم مخالف، أو أنهم يختلفون. فإن يختلفوا فالمتأخر يأخذ بأي الأقوال. إيش معليش هذا الاتفاق في على تضعيفه قد وقع منه على معطيات محدودة قاموا عليها أم ما في السمع؟ هل هذا التصحيح والتضعيف التي توصلوا إليه واجتمعوا عليه مبني على ماذا؟ على ماذا؟ على ماذا قبل؟ أتاني ما شاء الله اتفقنا على هذا؟ تفهم؟ يعني على نظر في تلك الأخرين التي اجتمعت عندهم. لو واحد من المعاصرين مع وجود هذه المخطوطات التي لم تكن على زمانهم يحصل من الأسانيد ما ليس عندهم ويتقوى جادة من الجوانب الذي ضعفوه وقالوا فيه اضطراب، حديث حكموا عليهم بالاضطراب. اتفقوا شيخ؟ لا اتفقوا ما قلت المكان تجد رواية أنا أقول شيخ اتفقوا يعني دار حضني وأحمد البخاري وكلهم مرت عليهم لماذا الإمام مالك قال في زمانه وهو يؤصل تأصيلا في علم الحديث لما طلب منه أن يجعل موطأه دستورا؟ لا لا الشيخ هذه مسألة واحدة أخرى. لا سؤال لماذا قال هذا الكلام؟ لا الشيخ هذا نظري، هذه نظريا لو قلت يعني ممكن وارد، لكن نظريا وارد وانا قلت لك الآن ليش خليني أتكلم الآن. إذا في واحد من المعاصرين حصل على مخطوط لم يكن في العصور الأولى ولم يصل مؤثرين من الغولين الذين حكموا بشدة بالصحة والضعف، أتعلم أن الشيخ ناصر قال بإمكان هذا في المغرب ونقلا عن صديقي محمد صادق المغربي قال بإمكان هذا الفقه نحن عليه الآن أن يتغير كله. قال ماذا؟ لأنه قال فيه مخطوطات كانت غير معلومة وقد نحصل عليها فيتغير الحكم على كثير من الأحاديث مما حكمنا عليهم حكم عليهم فقط أو غيرها من العلماء، على قد يحكم عليه بالصحة ونجد من الأسئلة الأخرى اللي هي في مخطوط ولا بد طاعتنا في علم المخطوطات ما نتكلمش عن الكلام ظلما فش اطاله، لا بد من اثبات صحتها من تسحبها وغير ذلك ما يجعل من تلك الروايه انها شاذه او تكون ضعيفه ويجد لها من متابعه ما يقويها. قال بامكان ذلك. وعلى هذا الاساس نقول اذا المتاخر جاء بنفس الاسانيد عند المتقدم وحاول ان يضعف ما صححه او يصحح ما ضعفه، نستطيع أن نقول هذا في المجال يعني قبل النظر يعني نقول مجال ما له ذلك لأنهم هم اتفقوا على ماذا؟ على شيء واحد ونصوص واحدة. إذا كان تذكر معي يدرسوا عندي مصطلح علم الحديث عند كلامي عن تلقي الأمة بالطهور وأن يرتقي الحديث من المرتبة دنيا وهو من الحديث الذي هو يغلب على ظن الصحة إلى اليقين بصحته إلى العلم بصحته تلقي هم له القول. هذا مما يضرب إليه إمام الشوكاني أمس يضرب إليه ابن حجر العسقلاني وغيره ابن الصلاح وغيره من أهل العلم قاطبة. يعني يقول أن تلقي الأمة بالقبول يزيد الحديث قوة يزيد الحديث ماذا؟ قوة. أنا أقول ضعيف شيخ. ها؟ حتى يكون ضعيف يا شيخ. مع معلش انا ليش هم يقولوا في ضعيف هذا؟ انا في منهج العلم كل هذا الكلام دخلي هذا الرواية لرجال او رسل تصحيحهم لعلمات نظروا بالمثال على الحديث غريبة بخاري صح حديث غريب ثم الذي جاء من بعده صح هذاك الحديث الغريب ثم الذي جاء من بعده صح هذاك الغريب هل يزيد قوة؟ حديث غريب يا شيخ غريب غريب غرابة حديث غريب أعرف فهمت الغريب أنت عندك غرابة وفرق كثير إذا كان اتفقوا على أنه غريب هذا سند واحد ما فرق شيخ اسمح لي هنا يعني النظر هل الذين يأتون مثلا تلسانة المغرب يعني اصلا الشيخ هذا متوقف على معرفتهم لرجال السند ورجال السند لم يجدوا فيهم كلام تم كلام الاوائل مش راح يجيبوا كلام واحد تاخر تجي تكلمنا فيه لا لا هم يقولوا تلقي الامه لهم بالقبول وتلقي الامه لهم بالقبول احنا عندنا امه الحديث ايه اذا كان هذا السند الموجود عندنا الان لجان بعده من ممن هم نحطوا الرجال الاول اللي هم تكلموا في علم الجرح والتعديل وفي الرجال فجاءوا فتراوا هذا سند صح خذوا لجان بعده جاءوا سند صح خذوا هل يرتقى بالحديث الى مرتبه العلم او اليقين؟ لا هذا خطا لان احتمال وهم الوهم ما زال موجود لان سند واحد وانما عندنا شيء نجزم به ان عندما نجزم بصحته لان واحد ما ذكر فيه عله نجزم بصحته اما ان نألو به الى مصاف انه مش ممكن يهم هذا الوهم فالواضح خطا لانهم كلهم اعتمدوا على حكم على ذاك الراوي بالثقه وما احتمال وهمي وارد من شواء وارد إذن هذا الجماعة هي كانت عن الأمور بهامة جدا في هذا الباب هذا إذن هذا الجيل وهذا اللي جاء من بعده صحة واللي جاء من بعده صحة وجاء من بعد صحة يفيدنا شيء واحد أن هذا الحديث صحيح أما أن يعلو إلى مصاف أنه يفيد العلم أو اليقين هذا خطأ على لأن مبنى التصحيح على الكلام في ذاك الراوي واحتمال وهمي ما دام غريب احتمال وهم وارد لكن بالنسبة لنا احنا هذا الاحتمال لم يعتبره الشارع بقوله تعالى جاء مفاسق بنا بالمعنى فتبين مثل هذه الحالات شوف انت الان هذا التصحيح هذا التصحيح احنا عندنا وعندك انت خش ما اظن اللي جعل منه اجماع ان هذا التصحيح وهذا التصحيح كانه اعطى نفي العله لكن لو المتاخر ياتي بدلالة بحديث آخر أو بكذا أو بسند آخر أو غير ذلك فيصبح له من المجال أن يتكلم ما لا يحق لمن تقدم أن يتكلم لأن المتكلم يتكلم بمعطيات بين يديه ثابتة وسار عليها والثاني جاء قال أنا مش هذا فقط بل عندي زيادة هاكم اقرؤوها وهذه الأيام كنت في مبحث أنا أستحضر في قضية حديث إجابة في مثلا المسائل يعني مشيت بدل ما استحضره والان اليوم كنت في مدرسه الاحكام فممن ضعفه ابن معين البخاري وغيره من اهل العلم حكموا عليه بالضعف شيخ ناصر قال هذه الروايه اللي حكموا عليها بالضعف لها شواهد ومتابعات يعني هم حكموا على الروايه في حد ذاتها الوارده وهذه الروايه لوحدها كلام سليم فيها لكن بوجود الشواهد والمتابعات تعرف حكم عليه هذا الرواية هذا حكم عليها بالشذوذ لا لأن تفرد بها من لم يحل شاهد الشيخ والتفرد فالشيخ ناصر ماذا فعل؟ قال هذه الرواية اللي هي حكم عليها بالشذوذ أنا عندي لهذا الراوي اللي حكم عليه هذا الرواية من تابعه عليها ويفيد أن الرواية لها أصل بكلامه الآن ما نقدرش نقول ولو سبق من ممن سبق من أهل العلم وتكلموا فيها وهو جاء بزيادة مثل هذه الشواهد والمتابعة أن نقول لا قد اتفقوا عليها المتقدمون وقد قالوا لا هذه لا هذه مسائل علمية ما دام هذا العلم مجال بحثي صرف ما ينزلش الإنسان يقول خلاص المتقدمون حكموا لابد أن نمضي على حكمهم هذا خطأ لكن لو كان ما عنده إلا ذاك السبيل فهمت عند ذاك السبيل هنا نقول من أين لك الحق بعد حكم هؤلاء الجهابذة اللي هم أعلم منك بالرواة وهم الذين تكلموا في الرواة تأتي تريد أن تصحح هذا الأمر هذا بدون أي مسوغ ماله وممكن أن يكون في دلالة النص أو غير ذلك مما يتنبه إليه وقد تكون عنده وباع دلالة العلم هذه أمور تحتاج إلى ماذا؟ ما هو الحكم ابتداء لهم مجمع أو غير ذلك تحتاج مسائل تحتاج إلى نظر لا أكيد هذا الكلام الشافعي متقدم بالنسبه لنا احمد شيخ في الروايه مع ذلك انت اعلم الحديث فاذا ظهر لك حديث فاعلمني هو اعلم لا لا هو مش هو ليس مع ذلك هو مش مع المتقدمين لا لا حتى هنا الشيخ متفحش لأنه لا هو كل كلاهما يعتبرانهما متقدمين لا لا هو عندها الأرض الكلام هذا أنا ليش قلت كان عندما جيت بالمثال سرحت يعني ما أحتاج نجيب مثال أنا ما نجيب مثال نعطني نضرب صحيح يعني لما ضربت في المتقدم الآخر تعليمي الشافعي ما قلتش كلاما كذاك باطل ما قلتش يعني أعرف ماذا أقول واعي ماذا أقول لأن رامي نخاطر في ناس عندهم شيء مسلم عندهم وغير ذلك لابد المجال يكون عنده قوة علمية حتى يذكر الإنسان حد ذلك إذن هذه المسائل هي كغيرها من المسائل العلمية تحتاج أننا ليس ابتداء إذا تكلم المتقدمون أن نقول خلاص غلق الباب وحكموا على الرواية ها؟ وإلى سد ذلك بارك الله فيك يبقى المجال مفتوح للنظر والتمعن في هذا احنا من المسائل اللي مرينا عليها في علم الحديث مع طلبة عندنا عندنا يقول لك في ترتيب الحديث الى اقسام هذه حتى نبين لك مع الامور اللي هي عند العلماء المسلمات والكلام فيها عند المتقدمين بخلاف ذلك يعني الان عندنا لما رتبوا الصحيح هنا ما اتفق عليه البخاري ما خرج البخاري فضل ما كان على تقييم ما كان على ما كان على شرط البخاري ما كان على غلط ثم جعلوا ذلك سبيل للترجيح جعلوا باب من ابواب الترجيح هو هذا احنا في هذا المجال هذا جد كلام الامام ابن حزم قديما يعني كلام ابن حزم قديما لا بعد ثبوت الحديث عدول عداله الراوي ما فيش الصحيح اصح يقدم عليه انما هذا نحتاجه في الشذوذ عندنا في اتحاد المخرج عند اتحاد المخرج نتكلم لكن اذا كل واحد روايه مخرجها واحد لا نستطيع ان نجعل هذا احفظ وهذا حافظ لان هنا ما فيش مقارنه في شيء واحد ها؟ عندما يختلفان من كل وجه يقول راجع إلى فهمه هو فيه الاختلاف وارد من كل وجه يعني خلاف وارد هنا لا نستطيع أن نرجح بأن هذا أضبط وهذا أضبط يقول لماذا؟ لأنه لا مسوغ في هذا أن نطعن في عدالة راوي نطعن في عدالة راوي لمجرد مخالفة رواية أخرى لم يرويها هو ما شاء هو هم هو جعلوا هذا من باب الترجيح رد الرواية الأخرى لأن الأخرى متفق عليه البخاري ومسلم هذا المبحث هذا وجدت أن الإمام البخاري عكس ذلك في حديثه على العورة يقول حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط فهو قدم الأحوط على مال على الأسند مع أنه هو من علماء مال علماء السند ففي هذا المجال البخاري لم يلتفت إلى صحة الإسناد وإنما ذهب إلى الأحوط مع أن كلا الروايتين عنده صحيح يعني ولكن الآخر أحوط الآخر أصل من ناحية القوة الإسنادية والآخر دونه في القوة لكن بالنسبة لاحتياط العورة قدم الأحوط على الأسن دليل بعد ثبوت صحة الحديث لا يلتفت إلى يعني حافظ وأحفظ وثيقة وثيقة هذا عند متى يكون؟ هذا لا يكون إلا إذا كان اتحاد المخرج يعني إذا كان المخرج واحد والشيخ واحد ثم وقع الاختلاف كما في الاضطرابي والشذوذ وغيرها ثمة ممكن نبحث على هذه الجزئيات في تلك الصورة بحد ذاتها تفضل مثلا المخرج واحد رغم ان الحق مع عمار رضي الله عنه وهو اقل يعني لا ولهذا عمر الخطاب رضي الله عنه في هذا المضمار هذا اي يمكن تهمه كليا وقالوا لهذا قالوا تولاه قاعدون من قبل عمر رضي الله عنه هو هذا الى غير ذلك من مسائل في هذا المضمار هذا يعني يتبين دائما ومن ها؟ والله اذا تفضلها اي نعم عموما هذه الامور يعني اشكر انا في المسائل هذه الحديثيه ما هيش بالصوره السهله حتى ناتي ونحكم على كذا وكذا بجهوله تامه هكذا ونجعل وبعدها نقول نحن وش نديروا هذا المداخلين هم يقعدوا في قواعد جديده لم يسبقوا اليها في حد ذاتها هي القواعد هم يضعوا فيها الان هي من كيفهم الخاص ولم يقل بما قالوا من سبقهم من اهل العلم اذا هي كغيرها فهم في هذا شذوا وتصبح روايتهم وكلامهم شاذ متقدمين ومتأخرين إذا دعوا إلى ذلك وأصبحت همة قوية وأصبحت ذلك نبدعهم نعم لأنها راح يحصل باطلة لم تكن على المنهج الأول نبدعهم جدا راح ينزعجوا علم الحديث كلية بل بدعوا علماء اللي هما جهابذة أهل العلم في علم الحديث ورفضوه من المتكلمين وتأثروا بالمتكلمين وغير ذلك كيف هم استطاعوا أن يبدعوا أئمة الحديث وجعلهم من المتكلمين هم لا يبدعوا هم جعلوا أئمة الحديث ابن حجر العسقلاني وابن الصلاح وغير من العلم هذا الكلام يقولوا فيه وتأثروا به بعلماء مال بعلماء الكلام هذا من آثار علماء الكلام على هؤلاء العلماء فجعل الآن جعلوا لهم آثار سلبية لهذا العلماء وطعنوا فيهم بهذا الطعن هذا فنحن كذلك ما دام هم توصلوا الى القول مثل هذا القول حتى نحن نقول مثلا جئتم ببدعه نكراء لم تسبقوا اليها ولم يكن لم يقل بها واحد من العلماء لا متقدمين متاخرين ولا في تقسيم ما دام متقدم متاخر عند متقدمين في حديث هذه اذا هذه بدعه ولا الشيخ نصر قال بدعه وما اطال الكلام فيها شيخ اين هل يوجد دليل او ضابط للتفريق بين ما فيش متقدمين ومتاخرين ما فيش يكفيني انا يكفيني في هذا ان من المتقدمين من تكلم في هذه الامور هم يحبوا يديروا عليها مشكله ان المتقدمين تكلموا عليها بصوره اخرى عكس ما ارادوا ان يؤصلهم اذا على هذا الاساس يكون الكلام بين في المجال العلمي يعني اقول في هذا المجال العلمي يعني يحذر طالب العلم يعني من كلام هذا والمتاخرين هم في حد ذاتهم الان تو خارجين في غار يعني متاخرين نعم متاخرين هؤلاء هم تو خارجين في عيون في هذا العلم هذا وناس بذلوا اعمارهم وغيرها في هذا الفن هذا وكلفوا بتكاليف عظيمه جدا بتلخيص كتب الكلام في الرجال وحتى اصبح كلامهم في الرجال هو المرجع لهم لكن مثلا تقريبا ابن حجر العسقلاني هو مرجع كل المتاخرين في كلامهم عن الرجال ولا لا تقريبا عنده هو المرجع يعني الا من وجد شيئا زياده عليه وغير هذا ثم بين عيش وضحاها يخرج هذا بشيء بخارجه لم يسبق اليها كليه اذا الحذر كل الحذر هؤلاء ليسوا من المتاخرين متاخرين من المعاصرين المعاصرين كل هو تعريف الشافعي هو معروف هذا هو ماذا اقول هو تعريف منهج الشافعي هو تعريف لهذا الشذوذ عند كل العلماء المتقدمين نحن نقول الحقائق البخاري بعد الأحمد البخاري ونقول التعاملي والخالق لا قاعد من الشافعي لا الشافعي منهم هو منهم الشافعي هو من المتقدمين الشافعي لم يعلم لها الخالق لا ها اسمح لي أنا هذا تشبه هذا كنت مقرر في علم العلة كين كلام يقول العلماء المتقدمين في العلة يقول لك هي ماذا الهام هي عند العدم عند عدم الخبير ايش هي كهانة عندها لازم مستحيل يتكلم بدون ان يذكر مستند هو بحد ذاته وانما قالوا هكذا ارجع لفلان ارجع من حيث الحكايه والتعظيم لهذا العلم ومكانته اما ما فيش واحد منهم تكلم الا واستند لشيئين قال هو ضعيف قال فدعنا العلة السلفي هو جزء لا علة ولم يقل قال هو ضعيف ولا أدري مستحيل هذا لا يقبل كلامه مستحيل لا يقبل ضعيف ولا أدري أمرنا الله تبارك على نفسه من يقول لا أدري هو خبر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم معليش لكن خبر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه جيء نرد رواية بلا أدري ما فيش مشكلة لازم أنا أشوف ببحثي في هذا المجال ومش بحثي في التطبيق ببحثي في علم العلة وما تكلم الحاكم وما تكلم غير من العلم لازم في النهاية راوي تلقى فيه العلم ليش انا عندي اذا قال لا ادري انا محمل الى ظهر الاسلام حتى يظهر خلاف ذلك بينه هو عندي شيء اصل عندي شيء اصل اعمل به هو العمل بظهر النص انا العمل بظهر النص وقد صح الاسلام ما في حتى عله بعدها يجي يذكرني يقول لا ادري انا عندي الاسلام بين يدي وليس فيه عله تبدو لي انا واضحه او خفيه نروح الاجناد نروح كذا نفعل ما في وسعي ويجي يقول لي هو لا ادري هذا من الناحيه العلميه لا ملتفت اليه هذه مثلا واحد في ما فيش حديث تكلموا فيه حتى ابي زرعه ابو حاتم ولا غيره عندما يقول لا ادري غيره من اهل الحديث في زمانهم يعمل بالحديث حتى يبدو الامر خلافه شرحا غيره هو شك في الروايه وبان له ان فيها شيء ولم يعدل هذه العله في الروايه ليس لمجرد خبرتي ولا غير ذلك يجي نقبل انا اصبح التقليد هنا واصبح بعد ذلك كهانه حقيقه كهانه واصبح إلهام يدخل واحد يقول ما يشاء معي هذا العلم مبني على اسس وهي الرجال والكلام في الاسانيد وما الى ذلك لا هذا خطا بعده اسمع هذا ليس لنا عندهم غيرهم اما عندي انا قواعد قعدوها اذا ثبتت عدد الراوي فالروايه مقبوله معليش اذا جرح اذا ذكر من تجريح إذا جرح الراوي أقبل منه، إذا ما جاء بتجريحه وقال لي عسى يحتاج يبين عنده قوة على الأسانيد يذكر الله أكبر. الآن اسمحني ما تروحش بعيد، الآن البحث العلم مبناه على ماذا؟ جمع الأسانيد. اسمحني إذا كان أسانيد من يذكر إسناد يضع به ليس له الحق إذا كذا. هو الآن اللي ثم جلس، اللي جلس ثم عن الحديث عندما يأخذ كلامه في الرواة ثم ويصبح كلهم حدود يراهم يأخذ القول بتعليله وعندما يأتي بالتعليل فلا يطلق قوله إلى قوله. هذا المجال هذا المنهج العلمي يذكر قصص الآن يذكر هذه قصص أنا عندي غير مقبولة. لماذا؟ لما جينا نبحث في الأسانيد وجدنا أن التعليل مبني على كلام الرواة في الإسناد. أحببتم أم كرهتم؟ راجعوا كتب الشرح والتعديل كامل، والذين تكلموا في نهاية المطاف لا بد أن يكون كلام مسلم، أما أن يكون علم الحديث إلهاما. قال بارك الله في يومي ما ليس كلام نحي كهانة ليس كهانة. إذا هو ماذا؟ علم واعتماد على أسانيد. علم بدليل تمرس. ما قلت أنا قلت لا بد فيه تمرس على ذلك تمرس. قلت لا بد أن يثبت ذلك بشيء يوضحه. أما مجرد الكلام هذا فهو متكلم في هذا ولم يعلل. أنا شمعا بعد النظر في الإسناد الذي بين يدي تبين أنه لا علة فيه ظاهرة، والثاني قال لي فيه ضعيف. على أي شيء بنت ضعفه؟ أنت اعتمدت على مجرد واعتمدت على السماع. ماليش خويا ماني هامش على مجرد مشي أنا كذا ماليش مني. أنا تكلمت على وجادة هو تكلم اعتمد على سماع. سماع ما يهمنيش أنا وجادتي مبنية على ماذا؟ شو وجادة شو معلش مبنية على ماذا وجادتي؟ كتاب هذاكم هذا كتاب هذا الرواة هل أنت تقول لي وين أنت؟ وجدة تحمل تعرف صوت تقولها عنا أنت؟ المجدة تقولها عنا؟ تقول يا شيخ أسكت مالك لا تزيد على ذلك. لا تعارض المجادة لا تعارض. وش يقول الخلاف ما قال لي؟ إيش نعمل الآن بعد البحث في الإسناد يتخالف المجادة؟ ها؟ المجادة من ليش؟ هذه المجادة اللي يتعه هو متع البخاري متع غيره. تعارض شو بتكون شيخ ما بدوش تعمل شيء؟ إيش؟ تعارض شيخ ما بدوش تعمل المجادة خلاص يعني أنا ما عرفته هو قال في علة اسمعني الآن لا كلام هو عندي ضعيف ولا أجل. من كان من علماء الحديث ثم في المجلس لا خليني ما كان في المجلس ما أول وجه شر إذا كان ما ذكر عيسي ما تخلف لم يذكر زين ما هو وجه شر إذا دريت إليه سامع سامع ثم من الروح وعين الشيخ وعين قائنا في السماع في السماع ما عدا السماع هذه أخان هو شيخ سائل هو جاء سألوه عن حديث وإسلال الحديث بين أيديه فقال ضعيف أنا في هذا الزمن نفسه من عصابة نفسه أنا من يتعفه وقال ضعيف ولا أدل أنا عندما ظهرت إلى ظاهر النص وش السماع أن الأمور ماشية على أحسن ما يرام. ماذا هو مطلب الشرع بين يدي الله؟ هل أعمل بشيء لا يدري أو أعمل بما أدري؟ ذكر الخير الآن هو شيخ يا فعلي هو ربي سهل عليه. ما ذكر شيخ كلمة عصا إلى اسمع مني الأخ قلت لك الآن هذا الكلام ما شاء الله تبارك الله ما دام في عصره فاستحببت لمن من عرف ان يعمل مثل ذلك ولا يتغير الحكم. اسمع الوجاده طاع عليها التغيير او التحريف يعلم مجرد حكم الحديث كونه لا يدري. انا ما ندريش نقول لكم نحكي كلمه الهام لا شيخ هذا لا اذا قال لا ادري اذا قال لا ادري يبقى هو لا يدري. اما انا فقد دريت فواجب علي ان اعمل ما دريت كما وجب على من كان في زمنه ان يعمل بما دار. يوم نجد لكلامه مستندا بعد ما صابوا العله الى الان لنضرب مثال احد الامثله احاديث البخاري حكم عليها البخاري مسلم الصحيح شيخ ما يهم البخاري ثمت ماذا كان يعمل؟ هذا ما شاء الله كيف أنت أعطيت العدس؟ كيف أنت أعطيت العدس مطلوب؟ لا ما عندي عدس قلت لي قلب وأنت أعمى. لا ما قلب الشيخ هذا هو قلب في وقته تفضل يا روح صلي يعني نصلي لا انا اصلي في البيت لاني عندي شويه اثام في الظهر اصلي النزال ويحب يروح المسجد خلاص نرجع للمرجع الان نعم نرجع للشيان التنجيل انا رايحينش يعني نرجع وجدت شبهه من القاعد على بيت نفس اخ ما هيش ملقاه عندك شيخ ما هيش شبهه ما هيش ملقاه لان الوجاده لازم عرض الكلام ولازم المرام ومراعاه ومراجعه النسخ ولا بد ولا بد ولا بد ما هيش على تنجيل مستقبل هكذا فالان انا اشيل فهمت ان امضي الى تقدمين للتدرس ما دام هذا جهدي هذا اللي كان في زمانه دونه في العلم لكن قالوا لا ادري وجب شرف ان اعمل بما يجب صح فكذلك من ثبت عنده الاجاده هذه النسخه تاع البخاري وهذه النسخه تاع فلان ما فيها شك انها منتسبه للراس ثم اتشك اذا الواجب عليه ماذا هو الامر بهذه النسخه حتى على العلم في القران يوم نعقد وجب عليه الانتقال كذلك هذه المسائل العلميه التي تجيب فهمتني جيدا؟ وسبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين.